السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: التقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني وحظ ما من الوجود. هنا في آخر هذا الفصل السادس يريد أن ينبه على مطلب قد تقدمت الإشارة إليه في أواخر المرحلة الأولى، والمناسبة لذكر هذا البحث هنا هو أننا قلنا أن الماهية المتساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فكما أنها تحتاج لكي تخرج إلى الوجود تحتاج إلى علة مخرجة، لكي تعدم أيضا تحتاج إلى علتين. إذن فكما أن وجود العلة علة لوجود المعلول، كذلك عدم العلة علة لعدم المعلول. يريد أن يوضح هذا المطلب أكثر، ما معنى قولهم أن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ يعني هل واقعا يوجد عندنا شيء في الخارج اسمه عدم العلة وشيء آخر في الخارج اسمه عدم المعلول، وأن هذا العدم الأول هو علة للعدم الثاني؟ هكذا يراد أن يتصور، أو أن الأمر وراء ذلك أن هذا المطلب شيء حقيقته شيء وظاهره وصورته شيء آخر؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: مما لا إشكال فيه ولا ريب أن الحقيقة العينية إنما هي للوجود، وليس هناك حقيقة عينية وراء الوجود. إذن ما معنى قولهم أن عدم العلة علة لعدم المعلول إن لم تكن عندنا إلا الحقيقة الأولى، وهي أن وجود العلة علة لوجود المعلول؟ من أين جاءت هذه الحقيقة الثانية، وهي أن عدم العلة علة لعدم المعلول؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى هنا بأن العاقل يعتبر للعدم نحوا من الواقعية المفروضة لا من الواقعية الحقيقية العينية، لأن الذي هو بطلان محض ولا شيئية صرفة لا يمكن أن يكون له حقيقة عينية في الواقع الخارجي. نعم، العقل عندما يأتي إلى الوجود يرى أن له ظرفا في الخارج، له تحققا وواقعية في الخارج، فإذا جاء إلى هذا الوجود ووجده غير موجود يفرض نحوا من الظرفية لعدم الوجود، ولكن هذه الظرفية التي يفرضها لعدم الوجود ليست واقعية حقيقية عينية في الواقع الخارجي، وإنما هي اعتبار من الذهن، اعتبار من العاقل. إذن العاقل عندما يرى الحقائق الخارجية الموجودة ثم عندما يرى عدم وجودها يفرغ نحوا من الثبوت والوجود لعدم هذه الوجودات، ولكنه عدم اعتبار وجود مفروض باعتبار العاقل، ولكن هذا الاعتبار ليس اعتبارا جزافيا كأنياب الأغوال، وإنما اعتبار له مناشئ واقعية من قبيل اعتبار الماهية. فإن اعتبار الماهية ليس أمرا جزافيا من قبل العاقل، وإنما العقل يعتبر شيئا له منشأ في الواقع الخارجي، له منشأ انتزاع في الواقع الخارجي. إذن العاقل عندما يأتي ويرى وجود شيء ثم لا يرى وجوده يفرغ نحوا من الظرفية للعدم الذي هو المكان الخالي للوجود، فهو اعتبار خارجي نحو من الوجود الخارجي المحقق أم المفروض؟ المفروض من قبل الذهن. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى محل الكلام، نرى أن العاقل يدرك هذه الحقيقة الواقعية العينية، أن وجود العلة علة لوجود المعلول، فهنا يعتبر شيئا، يعتبر عدم العلة علة لعدم المعلول. من حيث الصورة الظاهرية تلك قضية، وهذه قضية أخرى، وجود العلة علة لوجود المعلول، وعدم العلة علة لعدم المعلول، من حيث الصورة والظاهر قضيتان أم قضية واحدة؟ قضيتان لا واحدة، ولكن حقيقة واقعا هاتان قضيتان لقضية واحدة، قضية واحدة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول معناه ماذا؟ معناه تأكيد أن وجود العلة علة لوجود المعلول، لا أنه شيء آخر وراء تلك القضية الأولية. وبعبارة واضحة، نحن لا توجد عندنا واقعيتان في الخارج، عندنا واقعية عينية واحدة، والعاقل يعتبر واقعية ثانية. وهذا ما عبرنا عنه بالتوسع الأولي والتوسع الثاني الذي قرأناه في أبحاث نفس الأمر. هنا قلنا أن هذا توسع من العاقل، التوسع الأول، وأن هذا هو التوسع الثاني من العاقل. وإلا نحن لا توجد عندنا إلا واقعية الوجود وحقيقة الوجود الخارجية، وما وراءها بعد لا توجد عندنا واقعية وحقيقة عينية. قال تنبيه: قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، لأنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، غير أن العقل ربما يضيف العدم إلى الوجود فيحصل للعدم ثبوت ما خارجي باعتبار ذهني. مو يحصل للعدم ثبوت ما ذهني، وإلا العدم في الذهن له ثبوت ما سواء أضيف إلى الوجود أم لم يضف إلى الوجود. العدم المطلق يتصوره الإنسان أو لا يتصوره الإنسان؟ نعم يتصوره الإنسان بلا احتياج إلى إضافته إلى وجود أو ملكة من الملكات. ليس المراد هنا أن هذه الأعدام المضافة لها ثبوت في الذهن، فالأعداء غير المضافة أيضا لها ثبوت في الذهن. إنما المراد أن هذه الأعدام المضافة لها ثبوت في الخارج، ولكن باعتبار من العقل، باعتبار من الذهن، وهذا الذي لم يصرح به هناك في مبحث نفس الأمر. هناك لم يقل أن هذا الثبوت الخارجي إنما هو باعتبار ذهني لا باعتبار واقعي. قال فيحصل للعدم ثبوت ما خارجي ولكن باعتبار من الذهن، ثبوت ما ذهني، هذا عطف تفسيري، وحظ من الوجود الخارجي، مو حظ من الوجود الذهني، وإلا الوجود الذهني موجود حتى في الأعدام غير المضافة. نحن بحثنا أن هناك شيء في العدم المضاف غير موجود في العدم المطلق، وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم من عدم، يعني يتميز خارجا مو يتميز ذهنا، وإلا العدم المطلق أيضا في الذهن متميز من غيره. إذن العدم المطلق في الذهن لا يتوقف على، لكي يتميز لا يتوقف على أن يضاف إلى غيره، بل هو متميز حتى لو لم يضف إلى غيره. هذه فيتميز يعني يتميز خارجا، مو أنه يتميز ذهنا، إلا التميز الذهني موجود حتى للأعدام غير المضافة أو للعدم غير المضاف. فيتميز بذلك عدم من عدم خارجا ولكن باعتبار من الذهن، كعدم البصر المتميز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الصرات. ومن الواضح أن عدم البصر متميز عن عدم السمع خارجا، فلهذا تقع وصفا لأمر خارجي، فلهذا قلنا أنها موجبة معدولة محمول. قال فيرتب العاقل عليه، أي على هذا العدم المضاف الذي له نحو من الوجود الخارجي، فيرتب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضرورية، ولكن ومرجع هذه الأحكام للأعدام المضافة في الخارج، بالحقيقة مرجعها تثبيت تأكيد تأييد ما يحاذيها من أحكام الوجود. إذن في الحقيقة هي تأكيد لما بين الوجودات الواقعية من الارتباط، وهذا معناه أنه لا توجد عندنا قضيتان واقعيتان، عندنا قضية واحدة واقعية حقيقية عينية، والأخرى باعتبار من العقل لها نحو من الواقعية. ومن هنا بعد بناء على هذا التحليل بعد يندفع ما ذكره الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه من أن لوح الواقع أوسع من لوح وجود، نحن لا نحتاج إلى هذه التوسعة لأن هذا أمر اعتباري من العقل ولا يحتاج إلى واقعية وراء واقعية الحقائق العينية. ومن هنا نأتي إلى محل الكلام المناسب هنا، ومن هذا القبيل حكم العاقل بحاجة الماهية الممتنة في تلبسها بالعدم إلى علة. ما هي تلك العلة؟ هي عدم علة الوجود. إذن الواقع هي القضية الأولى، أما هذه الثانية فمرجعها إلى تأكيد القضية الأولى، لا أنها قضية ثانية حقيقية واقعية في قبال الأولى. فالعقل إذا تصور الماهية من حيث هي الخالية من التحصل واللا تحصل من الوجود والعدم، ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد بالضرورة، هذه الضرورة الأولية التي قلناها فيما سبق، وجد بالضرورة أن تحصل الماهية بالوجود متوقع متوقف على علة الموجودة، وهذه هي القضية الأولية الضرورية الحقيقية الواقعية. ولكن ويتتبع هذا الفهم من قبل العاقل فهم آخر، ولكنه مؤيد لهذا، مؤكد لهذا، لا أنه شيء آخر. ويتتبع هذا الفهم الأولي الضروري أن علة وجودها لو لم توجد لم توجد الماهية معلولة. عند ذلك نقول أن وجود العلة علة لوجود المعلول، وعدم العلة علة لعدم معلول، فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة لإمكانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك. ولكن مرجح الوجود أمر واقعي حقيقي، ومرجح العدم أمر اعتباري واقعي، ولكن واقعي مفروض لا واقعي حقيقي. مرجح ذلك، ومرجح الوجود وجود العلة، وأما ومرجح العدم عدم العلة. أي لو انتفت العلة الموجدة لم توجد الماهية المعلولة. وحقيقة هذا الأمر الثاني الذي في ظاهره يختلف عن الأول، حقيقته يرجع إلى الحقيقة الأولى. وحقيقة هذا الأمر الثاني أن وجود الماهية الممكنة متوقف على وجود علتها. وبعبارة واضحة كما قلنا، لا توجد عندنا حقيقتان، بل توجد عندنا حقيقة واحدة، وما يستتبع تلك الحقيقة من اعتبار عاقل. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. بعد ذلك إذا اتضح لنا أن الماهية الممكنة تحتاج في وجودها إلى علة، فهل تحتاج في بقائها أيضا إلى علة أو لا تحتاج إلى ذلك؟ وهذا هو البحث المعنون في كلمات الفلاسفة لمناسبة، وهي أن المتكلمين ذهبوا إلى أن الممكن يحتاج إلى العلة في حدوثه لا في بقائه. ومن هنا اضطر الحكيم إلى أن يعنون مسألة في الفلسفة، وهي أن احتياج الممكن إلى العلة هل هو في الحدوث فقط أو أنه في الحدوث والبقاء معا. بناء على ما تكلم من مبنى المتكلم من أن سر احتياج العلة المعلول إلى العلة هو ماذا؟ هو الحدوث. فإذا حدث الشيء يعني ترتب وجوده على عدمه، مناط الاحتياج موجود أو غير موجود؟ بعد غير موجود، إذا لابد أن يستغني المعلول في بقائه عن العلة. فهذا هو مقتضى المبنى الذي اختاروه في المسألة السابقة. فلهذا نحن نقضنا عليهم هناك، قلنا لو قلنا بينا أننا لو بنينا على مبنى المتكلم يلزم منه أن نقول أن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، وهذا خلاف الوجدان أولا وخلاف البرهان العقلي ثانيا. ولكن المتكلم عندما التزم بذلك القول التزم أيضا بلوازم ذلك القول، قال بلي نعم نحن نلتزم بأن سر الاحتياج هو الحدوث، وأنه إذا حدث الشيء فلا يحتاج إلى العلة بقاءً. ومن هنا صرح بعضهم في كتبهم الكلامية بأنه لو جاز العدم على الواجب لما ضر وجود العالم شيئا. لو أمكن أن يعدم، لا يمكن أن يعدم، ولكن قضية فردية، القضية الشرطية سابقة حتى مع عدم تحقق طرفيها. قالوا لو جاز على الواجب العدم لما أثر في وجود هذا العالم شيئا، بل العالم باق على حاله، بل أكدوا هذا بما يراه الذهن العرفي أنه علة. قالوا فإن البناء علة للبناء، ويموت البناء والبناء موجود، وزيد علة لهذه الكتابة الموجودة هنا، ويموت زيد والكتابة موجودة. وكم له نظير في الأمور المادية أن المعلول باق والعلة معدومة. وهذا معناه، التفتوا جيدا، وهذا معناه أنهم فهموا العلية الفلسفية البرهانية، فهموها ماذا؟ بمثل هذه المصادق التي هي التي تسمى عندنا علة عرفان، مع أن هذه ليست علية، وبحثنا نحن في العلية ليست هذه الموارد. نحن مرادنا من العلية يعني إفاقة الوجود، وليس مرادنا من العلية يعني العلل المعدة. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة نحن ميزنا بين العلة المعدة والعلة الحقيقية. قلنا أن العلة المعدة تسمى علة من باب التسامح، لأن العرف يراها علة، وإلا في حقيقتها فليست بعلة، وإنما هي معدات لإفادة الوجود من العلة. فليست العلة المعدة لا هي مقتضى ولا هي شرط ولا هي عدم مانع، أساسا ليست من أجزاء العلة التامة، وإنما أجزاء العلة التامة شيء وراء هذه المطالب. وإلا نسأل هؤلاء، أنتم ترون أن هذا البناء علته البناء، خب هذا البناء له جوهر وله ماذا؟ عرض خاصية. أما جوهره فلا يقول أحد بأن البناء هو الذي أوجد جواهر هذه الأشياء، وأما أعراض هذه الأشياء فسيأتي إن شاء الله في محله أن الصور النوعية هي حقلة أعراض، وأن الأعراض معلولة للصور النوعية. فهذا البناء لا هو بجوهره معلول للبناء، ولا هو بخواصه وأعراضه التي هي التماسك ونحو ذلك معلولة للبناء. المعلول للبناء ما هو؟ حركة يده ورفع هذه الحجارة من هنا ووضعها ماذا؟ في هذا المكان. فلهذا نحن قلنا في عالم المادة نحن توجد عندنا علة طبيعية، فاعل طبيعي لا فاعل إلهي. ما هو الفاعل الطبيعي؟ قلنا معطي الحركة لا معطي الوجود. فإن هذا الشيء، هذا الحبر الذي على هذه الورقة كان في مكان ووضعناه بنحو المقصود على هذا المكان، وإلا لا جوهر هذا الكتاب معلول للكاتب، ولا الأعراض الموجودة وخصائص هذا الكتاب معلولة للكاتب. المعلول للكاتب ماذا؟ حركة أصابع، وهذا بموت الكاتب أيضا يكون معلوما. فقط المعلول له ماذا؟ حركة يده أن يرفعها وأن ينزلها، هذه معلولة لمن؟ معلولة للإنسان، وبمجرد موت الإنسان أيضا تفقد تلك المعلولية، تفقد تلك العلة، فإذا فقدت انتهى أيضا أمد معلول. على أي الأحوال، النقض الوارد على هؤلاء أنه لو آمنا بأن منشأ الاحتياج إلى العلة هو الحدود، هذا معناه أنه في البقاء المعلول لا يحتاج إلى العلة. ولكن لو بنينا على مبنى الحكيم الذي يقول أن منشأ الاحتياج هو الإمكان، فإذا كان منشأ الاحتياج هو الإمكان، الإمكان لازم للماهية لزوما ذاتيا، فأينما كانت الماهية متحققة بالوجود الناقص، بالوجود التام، بالوجود المحدود، بالوجود غير المحدود، حدوثا بقاء لازمها لا ينفك عنها. ولكن هذا البرهان كما هو واضح مبني على ماذا؟ مبني على أصالة الماهية. الذي يرى أن الماهية الممكنة بإفاضة الوجود عليها تكون موجودة. فإذا كان عندنا موجود لا ماهية له، بعد لا نستطيع أن نثبت ماذا؟ احتياجه إلى العلة لا حدوثا ولا بقاء. إذا نتيجة هذا المبنى ما هو؟ أن الماهية ما له ماهية يكون محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وما لا ماهية له فلا يكون محتاجا إلى العلة حدوثا وبقاء. إذن فهل يعقل أن يكون عندنا موجود في عالم الإمكان لا ماهية له؟ يعقل؟ لأنه لو لم يكن له ماهية يعني لا يحتاج إلى العلة لا حدوثا ولا بقاء. هذا خلف، لأن المفروض أنه معلول. ما أدري واضحة هذه النقطة إذا وقت غير مكان في البحثان. إذن هذا البرهان يقول المعلول لا بد أن يكون له ماهية، وإلا لو لم يكن له ماهية فلا يكون محتاجا إلى العلة لا حدوثا ولا بقاء. وهذا مبني على أصالة الماهية. الآن تعالوا معنا إلى أصالة الوجود. نحن في أصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا أن الماهية توجد أم وجودها يتحقق؟ وجودها يتحقق. هذا الوجود وجود ربطي، وجود قائم بالغير أو وجود في نفسه؟ وجود قائم بالغير. ومن الواضح أن الوجود القائم بالغير بعد أن وجد يكون وجودا قائم بنفسه، وهذا يلزم الانقلاب المحال. إذا كان هذا الموجود حدوثا قائم ماذا؟ بالغير. إذا بقاء ما هو؟ قائم بالغير وقائم بالذات. إن قلتم أنه قائم بالذات لزم الانقلاب المحال، وإن قلتم أنه بعد الوجود أيضا قائم بالغير هذا معناه أنه كما يحتاج إلى العلة بقاء يحتاج إلى العلة حدوثا يحتاج إليها بقاء. لماذا؟ لأن الملاك واحد لم يتغير، وهو الفقر الوجودي، وهذا الفقر الوجودي موجود مع المعلوم حدوثا وبقاء. وبعبارة واضحة، أساسا نحن لا يوجد عندنا حدوث وبقاء، بل عندنا حدوث ثم حدوث ثم حدوث ثم حدوث، بناء على ما سيأتي أن الوجودات ماذا؟ فيها حركة جوهرية في كل آن، هي قبلها قبل ذلك، هي في كل آن هي غير ما كانت عليه قبل ذلك، وهي غير ما ستكون عليه بعد ذلك. فذاك حدوث وهذا حدوث وهذا حدوث، فإذا كل حدوث يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة. إلا أنه الآن في التصور الأولي بلا أن ندخل قضية الحركة الجوهرية في المقام، نقول أن هذا الملاك الذي على أساسه احتاج هذا المعلول إلى علة، ذاك الملاك موجود في حالة البقاء أيضا. طب ملاك ما هو؟ ملاك أنه وجود قائم بالغير، كل قائم في سواه فهو معلول، سواء كان هذا المعلول له ماهية أو لم يكن له ماهية، لأنه نحن لا ندور مدار الإمكان الذي هو لازم الماهية في سر الاحتياج. نحن ندور مدار أن الوجود فقير أو ليس بفقير. فسواء كان متناهٍ أو كان غير متناهٍ، كان محدودا بماهية أم لم يكن محدودا بماهية، يبقى معلولا أو لا يبقى معلولا، يبقى معلولا لأنه وجود قائم بالغير. إذا بناء على نظرية المشائين، التفتوا جيدا، بناء على نظرية المشائين في سر الاحتياج إلى العلم، نحن لا يمكن أن يكون عندنا معلول إلا وله ماهية. فإن وجدنا معلول لا ماهية له، فمعناه أنه ماذا؟ لا يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. أما بناء على مبنى صدر المتألهين من أصالة الماهية، من أصالة الوجود، فإن ملاك الاحتياج إلى العلة هو الفقر الوجودي، والفقر الوجودي كما يوجد في المعلول المحدود موجود في المعلول غير المحدود. إذن لا يبقى عندنا دليل على أن عالم الإمكان أو المعلول لا بد أن يكون متناهي. نعم، لو بنينا على مباني أصالة الماهية الذي يرى أن ملاك الاحتياج وماذا هو الإمكان، عندنا برهان على أن المعلول لا بد أن يكون ماذا؟ له ماهية. يعني لا يقل أن لا يكون له ماهية. لماذا؟ لأنه بمجرد أن لا يكون له ماهية يلزم ماذا؟ استغناؤه عن العلة حدوثا وبقاء. ولكن هذا اللازم لا يلزم على مباني أصالة وجود. ومن هنا يعقل عقلا، هذا ممكن، اما واقع او ليس بواقع ذاك بحث اخر. الان الفلسفه لا تبحث عن وقوعه وعدم الوقوع. يقول ارجع انت الى الروايات، ارجع انت الى الادله الاخرى لترى انه يوجد عندنا موجود معلول لا متناهي او لا يوجد عندنا ذلك. من الناحيه العقليه لا استحاله في أن يكون الشيء فقيرا وأن يكون لا متناهيا وعلم الربط بالعلة الغنية. شو سؤالكم؟ بلي؟ لا من حيث الوجود، لا من حيث الضعف، لا مو ضعف الوجود، لا شيخنا، مو ضعف الوجود غير المتناهي في القوة الأولى، هذيك غير المتناهي في الضعف في القوة الأولى. ونحن لا نريد أن نثبت القوة الأولى، لأن بحثنا ليس في القوة الأولى. المتناهي غير المتناهي في الضعف، هذه القوة الأولى، المادة الأولى. لا نريد أن نرى بأنه نرى في عالم الإمكان يمكن أن يوجد عندنا موجود غير محدود لما هي أو لا يمكن، بل بناء على هذا ممكن، يعني بناء على أصالة الوجود ممكن. ومن هنا قد يقول قائل التفتوا للمطلب، ومن هنا قد يقول قائل إذن إذا كان عندنا وجود في عالم الإمكان لا متناهي، إذن ما الفرق بين الواجب والممكن؟ ها؟ الجواب ماذا؟ ها؟ لا جواب، وجواب أنا قريب صحيح، هذا علة لك معلوم، لكن لماذا صار هذا علة ولك معلوم؟ لأن يكون العكس. أحسنتم، لأن الأول عين الغناء والثاني عين الفقر. إذا ملاك الوجوب ليس في التناهي وعدم المتناهي، ملاك الإمكان ليس في التناهي وعدم التناهي، ملاك الوجوب في الغنى وملاك الإمكان ماذا؟ في الفقر. فإذا بعد نحن لا ندور مدار أن هذا الموجود متناهي أو غير متناهي، إذا كان متناهي نقول معلول، إذا كان غير متناهي نقول ماذا؟ واجب. وهذا فتح جديد في الفلسفة الإسلامية، لأنه أرجع العلية والمعلولية إلى الغنى والفقر، لا إلى التناهي واللا تناهي، لا إلى المحدودية وعدم المحدودية. وهذا ما يشير إليه القرآن ويؤكده من أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وما عداه فهم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذا لا للحق وإنما للمثال، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن مرجع العلية والمعلولية، مرجع الوجود والإمكان إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر، لا إلى المحدودية وعدم المحدودية، لا إلى وجود الماهية وعدم وجود الماهية، بل يمكن أن يكون لكليهما ماهية ويمكن أن لا يكون لكليهما ماهية. هل يعقل كلاهما له ماهية وكلاهما لا ماهية له؟ ولكن هذا لا يؤثر على أن يكون هذا هو العلة لأنه الغني بالذات، وذاك هو المعلول لأنه الفقير بالذات. ومن هنا يتضح الجواب على النظرية الوجودية التي رأت أن كل موجود يحتاج إلى علتين. الجواب ماذا؟ لا، ليس كل موجود يحتاج إلى علة، كل موجود فقير يحتاج إلى العلة. فإذا صار فقيرا بالذات هو أساسا سيثبت لنا ماذا؟ الغنية بالذات. وإلا كيف يمكن أن يعقل أن يوجد الموجود الذي هو عين التعلق ولا يوجد ذلك الموجود الذي هو عين القيام بنفسه بلا احتياج إلى دور ولا تسلسل؟ فقط أكمل خدمتكم. إذن نحن بناء على مباني صدر المتألهين في تحليل العلية أثبتنا وجود الواجب، أدخلنا عنصر التسلسل في المقام، بل ببرهان إثبات الواجب نبطل التسلسل، مو نبطل، نثبت الواجب ببرهان بطلان التسلسل. تشوفوا المسألة كيف انقلبت على مباني المتكلمين، على مباني أصالة الماهية. أنت لكي تثبت الواجب تحتاج إلى ماذا؟ إلى بطلان التسلسل. إلا إذا لم يقبل أحد منك ذلك فلا تستطيع أن تثبت له الواجب. يقول فليتسلسل لا إلى نهاية، ما المحذور في ذلك؟ نحن هنا أثبتنا الواجب ولكنه بالاحتياج الى ابطال التسلسل. فاذا ثبت الواجب يثبت ماذا؟ تطلع من التسلسل، لانه نحن ارجعنا المعلولية الى ماذا؟ الى عين الفقر، الى عين الارتباط. وهل يعقل ان يوجد المعنى الحرفي ولا يوجد معنى الاسمي؟ معقول هذا؟ أن يوجد المعنى الحرفي ولا يوجد معنى الحرفي؟ نعم، يبقى عليك مطلب واحد، وهو أنه هل أن المعنى الحرفي موجود أو لا؟ وهذا أمر وجداني دخلنا الفلسفة على أساسه أننا موجودون. ومقدمة ثانية، ولسنا بواجبين لأننا محفوفين بعدم، مسبوقين بعدم، وملحوقين بعدم. إذا لست واجبا، وأرجعنا العلية إلى الغنى والفقر، إذن بهذا نثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. وهذا خير برهان لإثبات وجود الواجب بلا احتياج إلى إبطال الدور ولا إبطال التسلسل. وهذا لا يتم إلا على مباني صدر المتألهين من أصالة الوجود، أما على مباني المتكلمين والقائلين بأصالة الماهية فهذا الكلام غير تام. أنا قلت هذا مو سيد العلام، أنا قلت بأنه الآن لا يوجد إشكال على سيد العلام، هذا إشكال على سيد العلام. نعم نعم نعم. الآن أنا قلت مهارا، قلت أنه ما عندي أسئلت هذا تنسبوا لي، أنا ما تذكر قال الآن أقمت البرهان. قلوا لا لا مشتبه، أنا ذيك مشتبه، الآن أقمت لك البرهان على هذا. خلاص احسنتم، لعلي انا في ذاك القول مشتبه، لعلي مشتبه، ولكن المهم الان هذا اشكال. السيد العلامة: سيدنا إما أنت تلتزم بأصالة الوجود أو لا. إن التزمت بأصالة الوجود وأرجعت المعلولية إلى الفقر فلا نحتاج إلى أن يكون المعلول متناهي وله ماهية. نعم ذاك يتم على مباني أصالة ما هي. لهذا أنا مع الأسف الشديد ما جبت المطلب. هناك في الجزء السابع من الأسفار السيد الأصل صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يقول: يمكن أن يوجد عندنا إنيات صرفة لا ماهية لها. السيد العلامة عند حاشية هناك في الجزء السابع من الأسفار يقول: غير معقول أن يكون معلولا وليس له ماهية. وإشكال شيخنا الجوادي حفظه الله تعالى على كلام سيده الأستاذ بأن هذا الكلام غير كامل، لأنه بناء على مباني أصالة الوجود ليس الملاك هو الإمكان المعوي، الملاك هو ماذا؟ الإمكان الوجودي، الفقر الوجودي. إذن نحن لا ندور مدار وجود الماهية وعدمها، وإنما ندار مدار وجود الفقر، الوجود الفقري وعدمه. بل نعم نحن نعتقد أن الصابر الأول له كل كمال، ولكن من نحو المعنى الحقيقي له كل كمال ولكنه بالغير نابس. هذا هو الذي هو الغنى والفقر، وهذا مرجعه إلى أن لك له بالذات يعني غنى، وهذا له بالغير يعني ماذا؟ يعني فاقر. فقط الفرق بينهما يرجع إلى الغنى والفاقر، وإلا كل ما هو موجود هناك موجود هنا، ولكن ذاك عين الغنى وهذا عين الفاقر، والواحد لا يصدر منه إلا واحدون. والمراد من الواحد الصادر هذا الواحد، مو الواحد العددي في قبال الثاني العددي والثالث العددي. إن شاء الله في قاعدة واحدة بعد خلوا شوية بعد البحث. الفصل السابع: الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. طبعا الإخوة الآن يتذكرون الرواية التي قرأناها لهم من البحار، أن الله أوجد عقلا ووضع فيه ماذا؟ كل كمال المخلوقات. أوجد عقلا وهذا العقل له كل الكمال. إن شاء الله في قاعدة الواحد نحن سنثبت لكم أن هذا الواحد هو واحد، ولكنه واحد ظلي، وأن ذاك الواحد هو واحد ولكنه واحد حقيقي. فلهذا ذاك الواحد هو الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية، وهذا واحد بالوحدة الحقة الظلية. طبعا أنا في الأدعية عندما راجعت وجدت أن هذا المطلب موجود، أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق العقل خلقه في ظل. تبين أن هذا التعبير تعبير الظل أيضا موجود في الروايات، مو من اختراعات الفلاسفة أو العرفاء. على أي نحو الفصل السابع: بلي صحيح أنا أقول عدم شيء ولا شيء، بلي هو الظلم، هذا واقعا هو شيء ولا شيء. هذه الرواية اللي قرأناها لكم من رسائل التوحيد للسيد العلامة، أن الأشياء شيء ولا شيء. بلي حتى إن شاء الله يكون في قاعدة واحد أنه كيف أوجد واحد، هذا معناه أنه أوجد واحد عددي، قلنا مو واحد عددي، هذا الواحد كل عالم الإمكان، هذا مو واحد عددي حتى أنه هذا الواحد أوجد الآخرين، لا هو الموجود لكل شيء. الفصل السابع: الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إلى العلة حدوثا، وذلك لأن علة حاجة الممكن إلى العلة هي إمكانه، وهذا الإمكان لازم لماهيته. إذن ما لا ماهية له بعد لا إمكان له، وما لا إمكان له لا احتياج له حدوثا وبقاء. بناء على هذا المبنى أنت تجد أن المعلول لا بد أن يكون له ما هي؟ كما تقدم بيانه والماهية محفوظة معه، أي مع هذا الوجود، والماهية محفوظة معه بقاء، كما أن الماهية محفوظة معه حدوثان. إذن فله حاجة إلى العلة الفياضة، لوجوده حدوثا وبقاء وهو المطلوب. هذه الحجة مبنية على أصالة ما هي. ومن هنا يتضح لكم أن ما تقدم منه في الفصل السابق كله كان مبني على أصالة ما هي. حجة أخرى، الهوية العينية لكل شيء هو وجوده الخاص به، وجوده الخاص به، لأن كل ممكن له وجود ولكن ليس مطلق الوجود وإنما الوجود الخاص. فلهذا تقول وجود زيد، وجود علم، وجود السماء، وجود الأرض ونحو ذلك، فهو ليس مطلق الوجود وإنما الوجود الخاص. والماهية اعتبارية منتزعة من هذا الوجود الخاص. حتى فلتفتون بناء على أصالة الوجود، القائلين بأن ملاك الاحتياج إمكان الماهية قالوا ملاك الاحتياج أمر اعتباري. ما أدري واضح المفارقات شو نصير؟ بناء على أصالة الوجود، نحن عندما نأتي إلى ملاك الاحتياج للقائلين بالإمكان الماهوي، يعني أن الممكن محتاج إلى العلة في أمر اعتباري لا في أمر حقيقي. والماهية اعتبارية منتزعة من، كما تقدم بيانه. طبعا هذا كله على ما هو المتعارف في الفلسفة، أن أصالة الوجود في قبال الماهية وأن الماهية في قبال الوجود. وأما على ما ذكرناه سابقا من أن الوجود عين الماهية وأن الماهية عين الوجود، برهان الأول أيضا يكون تاما ولا غبار عليه. فالسابق خلوه إلى مكان آخر. والماهية اعتبارية منتزعة من، كما تقدم بيانه، ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات. مراد من الذات هنا مو الماهية، مراد من الذات عن الهوية، يعني الوجود ما به الشيء هو متعلق الذات بعلته، متقوم بها لا استقلال له أي للمعلول دون العلة، لا ينسلخ عن هذا الشأن، إذ لو انسلخ لانقلب والانقلاب محال، لا ينسلخ عن هذا الشأن كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في بحث العلة والمعلول. إذا فحال المعلول في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، الملاك واحد، وهو الحاجة ملازمة للمعلول، بل عين المعلول، لا انها ملازمة للمعلول. ولانا وقت انتهى لأقصى الدقيقتين، فلين؟ فخلونا عدل الى غد، والحمد لله رب العالمين.